أو قال لي ما يلي: قال والدي أنا، طبعا أنا لست متزوجا ولا عندي أولاد لكني أتخيل هذا، قال والدي أنا أريد أن أترك الدراسة. لماذا؟ قال أنا ممكن أفتح قناة في اليوتيوب، أروح أدرس أخذ دورة جرافيك وغيرها وأفتح قناة في اليوتيوب، عندي موهبة وألعب وأستانس وكذا وتصير عندي قناة وآتي بأموال لا يأتي بها كثير من الموظفين، بل ربما لا يأتي بها بعض الأطباء، بل كثير من الأطباء حقيقة. وأنا أصلا الدراسة من أجل المال، وبدون عناء، بدون أن يعني أن أستيقظ صباحا للوظيفة، بدون أن أحتمر عونات المسؤولين، بدون أن أتعب في الدراسة مدة طويلة وأنا أدرس، بدون أن أذهب بعد ما أنتهي من المدرسة أذهب للكلية وأتحمل رعونات الدكاترة. أنا مثلا لما كنت في الكلية، كلية علوم الصحية، فأنا أخصائي تغذية، فكان عندنا مادة في التشريح اللي يفترض أننا ندرس الجهاز الهضمي، يعني عند الأمعاء الدقيقة وتنتهي القصة. لا، فكان الدكتور عندنا متعنت، قال لا، تدرسون الجسم كله، فمذكرة في عظام الجسم تحفظونها عظما عظما، مذكرة في العضلات ومذكرة في الأعصاب ومذكرة في الجهاز التنفسي ومذكرة في القلب ومذكرة في كذا، مذكرات كثيرة وحفظناها كلها بالإنجليزي طبعا. ولما جينا الاختبار النهائي، يعني حصلت لي حال لم تحصل في حياتي، إني خدرت يدي من كثرة الكتابة، حتى توقفت قليلا، أخذت استراحة كنت أدعو فيها عليه، ثم بعد ذلك استمررت. طيب، طبعا حقيقة درس التشريح كان درس إيماني نوعا ما، فالشاهد يقول لك بدون هذا التعب كله أنا أستطيع أني أستمتع وكذا وأدخل، ولا تخاف أنا لست كالذين سيحصلون الشهرة من خلال تتبع فضائح الناس أو من خلال القيام بأمور غير أخلاقية كما تفعل بعض الشباب وبعض الفتيات مع الأسف، أو لا، هي لعبة، بس هذا حرام، بس هذا كذا، ممكن أنا أكلمه بهذا وراح يجيب لي فتوى عادي ما في مشكلة، لكن لو مشي على فتوى تنويرية مثلا أو كذا. المهم، أنا لو كنت أب ممن يعلمون أولادهم في السياق المادي اللي عامة شبابنا في العالم العربي والإسلامي ككل يتعلمون عليه، هل سيكون عندي حجة قوية تجاه هذا الولد؟ أنا أظن أنه لا تكون. حتى لو قال لي، لو قلت له يا أخي منظرك أمام الناس دكتور مهندس، يقول لك يا أخي أنا يوتيوبر، أنا الناس تكتب لي مئات التعليقات، استمر يا بطل، أحبك يا بطل، الله كذا، يعني هذا يكفيني. حقيقة هذا يوقفنا أمام، إذا لم تربط الأمر بالآخرة فلا عزاء لك حقيقة. يعني أنا لا أقول لك اذهب افتح قناة في اليوتيوب أو كذا، لا لا لا، الذي أقصده أن الإنسان المخلص واللي يربط الأمر بالآخرة واللي يربط الأمر بثواب الله له عزاء، حتى لو قل ماله، لو قل أتباعه، الذي يعمل من أجل الأمة. أنا حتى لو قلت لولدي في هذا النقاش يعمل من أجل الأمة، يقولك أي أمة؟ كلكم تفكرون في سياق مادي، كثير منكم لا يترك مصالحه المادية من أجل مصلحة الأمة. ما شأني أنا بالأمة؟ كثيرون يذهبون ويعيشون في بلدان أخرى ويلتحقون في بأمم أخرى ويصيرون في خدمة تلك الأمة ويدفعون ضرائب لتلك الأمة، ظلت علي أنا؟ أنا ممكن أعيش في بلدي، في بلد عربي، وأدفع لهم ضرائب وكذا، وتصدق راح أخدم الأمة، إيش المشكلة؟ مو أحسن ما أروح البلد كافر وأدفع فيها الضرائب والدولة هذه ممكن تكون تدعم إسرائيل أو بشكل واضح أو تقصف المسلمين أو تفعل كل الذي سأعيشه 60 70 سنة، خليني أستأنس. يقول لي الولد هكذا، ممكن يقول لي والدي أنت شهادة التقدير اللي أخذتها أيام كنت تطلع الأول في المدرسة ومش عارف المحتفظة فيها أمك مع إجازاتك الحديثية. طبعا راح أقول له يا ولدي لو أمي سلطني عليه أنا أحرقهن والله، لأن كانت وهم كاذب. ما فادت كبير كبير شيء فيما يرى. فكما قلت، هذه ليست دعوة إلى أن نصير على عمل، ولكن دعوة إلى أن تحكم حياتنا بالإسلام. ساعتئذ لن يكون شاب تافه مثلا يطلع يرقص، او امرأة او فتاة تطلع ترقص وتمسخر نفسها، افضل من طبيب وافضل من مهندس وافضل حتى من كذا، لانها تأخذ مالا اكثر منه، فداخل السياق المادي هي افضل منه، وهو ما هو محتسب اجره بوظيفته بحيث انه يعني هو عند الله راح يكون افضل منه، بل يمكن هي المال اللي تاخذه تاخذ شيء منه وتتصدق به عشان تتصالح مع نفسها يعني.